بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة رحمه الله تعالى عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بتكفين الميت، وقد ساق في الباب أحاديث، أولها حديث أم عطية. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في تكفين بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما توفيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، وطلب منهم إذا فرغوا من غسلها أن يؤذنوه، فلما آذنوه ألقى إليهم بحقوه وقال أو بحقويه وقال أشعرنها في هذا. ثم ساقت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حديث تكفين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أذواب: بيض، سحولية مصنوعة من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة، وجاء في حديثها رضي الله تعالى عنها أن حلة كانت لعبد الله ابن أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، أراد أن يكفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فاستغني عن الحلة بالثياب السحولية، ففكر رضي الله عنه أنه يدخرها لنفسه إذا مات يكفن فيها. ثم جال في خاطره أن هذه الحلة لو كانت تصلح لأن تكون كفنا لكفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفن فيها فلا تصلح لأن تكون كفنا. ولهذا تصدق بثمنها بعد أن باعها، ورجى أن يكون كفنه كما كفن به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة، فساقه من رواية عثمان بن أبي شيبة، ومن رواية إسحاق بن راهوية، ومن رواية من جاب بن الحارث، ومن رواية إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية مرة أخرى، مقرونة برواية ابن أبي عمر يعني العدني. فهؤلاء أربعة من شيوخي رووا هذا الحديث، قال جميعهم يروونه عن ابن عيينة يعني إسحاق يعني سفيان ابن عيينة، فالحديث مداره على سفيان. وسفيان رواه عن شيخه الأعمش، والأعمش رواه عن شقيق عن خباب، رواه عن شقيق عن خباب بن الأرد، لكن حديث خباب كان في مسألة كفني عمار بن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إنما ساقه الإمام مسلم متابعة لحديث خباب. شيخ الإمام مسلم الأول هو عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة شهير حافظ، وإن كانت له أوهام، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما جرير شيخه فهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي مزير الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. وأما إسحاق بن إبراهيم ابن إراهوية فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية، قال المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، لكن ذكر أبو داود أنه تغير بيسير قبل أنه تغير قبل موته بيسير يعني بزمن يسير، مات سنة 38 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. واما عيسى بن يونس فقد مرت بنا ترجمته سابقا، وهو عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، قال اخو اسرائيل، قال كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر غير هذا الطريق، فرواه عن منجاب بن الحارث التميمي، ومنجاب ابن الحارث التميمي ابن عبد الرحمن يكنى بأبي محمد. قال الكوفي ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له الإمام مسلم وروى له الإمام ابن ماجة، لكن في كتاب التفسير لا في السنن. قال أخبرنا علي بن مسر، وعلي بن مسر هو القرشي الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب خصوصا بعد أن أبر من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا في هذه الرواية أن جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس وعلي بن مسر يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن سفيان بن عيينة. ثم ساق السند الآخر وهو عن شيخ إسحاق بن إبراهيم وعن شيخ ابن أبي عمر، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية ليحيى، إن أبا عمر كنية ليحيى، وقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق. قال صدوق صنف المسند، يعني كتابه المشهور والمسمى بمسند الإمام العدني. قال ولازم أو كان لازم ابن عيينة، يعني ملازمة طويلة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له الجميع. نعم، وروى له مسلم والترمذي والنسائي، أحسن، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال جميعا عن ابن عيينة، وابن عيينة أيضا سبق أن ترجم له، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 ورواله الجميع. إسحاق يروي هذا الحديث عن الأعمش، والأعمش مما سبقت ترجمته أيضا. حيث عرف بأنه سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، الأعمش قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 43 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي عن الأعمش، والأعمش يروي عن شقيق عن خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه. فهذا حديث خباب رضي الله عنه من الأحاديث المشهورة، والتي رواها الإمام مسلم رحمه الله بطرق متعددة. وفقه الحديث مشروعية التكفين، وإن نقص الكفن فإنه يحرص على أن يكفن المؤمن. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية، قالت من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة يعني التي جاء بها عند تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس صرفوا عنها. قالت فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال فأخذ عبد الله بن أبي بكر يعني أخاها، فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها، ومعنى لأحبسنها يعني لأبقينها عندي حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها، والتي وصفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الثياب، لم يكفن في الحلة. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من رواية يحيى بن يحيى ومن رواية أبي بكر بن أبي شيبة ومن رواية كريب أبو كريب، حيث قرر النبي قرر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنهم بمجموعهم. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار، حيث إن كل واحد من هؤلاء الأئمة هو من الثقات الذي يصلح أن ينفرد بالرواية. وإنما جمع الإمام مسلم رحمه الله بين رواياتهم على سبيل القرن. ويحيى بن يحيى مر بنا ترجمته، وأكثر الإمام مسلم الرواية عنه خصوصا ما يرويه عن الإمام مالك، وهو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو بكر النيسابوري. قال عنه إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا يحيى بن يحيى. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فهو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل. قال أبو بكر الكوفي، قال عنه إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما الشيخ الثالث الذي قرن الإمام مسلم روايته معهم هو أبو كريب، وأبو كريب سبق أيضا أن ترجم له هو محمد ابن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب يكنى بأبي كريب، مشهور بكنيته. قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. وأبو معاوية أيضا مرت بنا ترجمته، وهو محمد ابن خازم، محمد ابن خازم الضرير. أبو معاوية قال عميا وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، وقد رمي بالإرجاء، ومات سنة 95 و100، وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية قال حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي قال ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة مات سنة 45 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي هشام عن أبيه وأبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة 94. يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 أذواب بيض سحولية من كرسف، والمراد بالكرسف يعني من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة وكأنها سئلت أنه عند تكفين النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بحلة، فبينت رضي الله عنها أن الحلة إنما جاء بها عبد الله بن أبي بكر يعني الصديق رضي الله عنه. والمراد بالحلة عند علماء العرب وعند أهل اللغة ثوبان متشابهان ينسجان على شكل واحد، أحدهما يكون إزارا والآخر يكون رداء، وكان العرب يلبسونها يتجملون بها، وجيء بها لأن يكفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم آثروا أن يكفنوه بالثياب لأنها أدعى وأنسب لحال الموتى. أما الحلة فإنما يراد بها التزين والتجمل، وهذا يصرف عنه الموتى ويكتفى بتكفينهم بما بسط من الثياب وما أكثر خضوعا وذلة، كما أشار إلى ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنته إن عليه ثوبا مرض فيه، فطلب منها أن يكفن فيه لأن هذا الثوب أنسب مما يؤول إليه حال أهل القبور. ولذلك قال أما الحلة فإنما شبه على الناس أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أذواب بيض سحولية، فأخذها يعني الحلة عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، يعني حتى يجعلها كفن الله. ثم بدأ له أن يغير الراية فقال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. قال فباعها وتصدق بثمنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثني علي بن حجر يعني السعدي قال أخبرنا علي بن مسر قال وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فرجع الإسناد إلى هشام. قالت رضي الله عنها أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه. ولعل السبب أن الحلة لم تكفي لتكفين النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنها قطعتان والكفن أقل ما يكون ثلاثة أثواب، ويحتمل أن تكون الحلة أنقص من الجسم فيظهر من الجسم وينكشف، والمطلوب في الكفن أن يكون سادغا، ولهذا بدلت وغيرت. وهنا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ثم نزعت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفنا في ثلاثة أثواب سحولية أو سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وكل الفارق بينهما أن هذه من كرسوف وأنها ثياب سابغة. قال في ثلاثة أذواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. قال فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها. ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن فيها، يعني كأن هذا على سبيل الإنكار. قال فتصدق بها كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطريق الذي صرفه عن أن يتكفن بها، وظن أن هذا الكفن لا يصلح حيث عدل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك باعها وتصدق بثمنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى ليبين أن هذا الحديث مشهور وأن رواته يتابع بعضهم بعضا وأنه يبلغ حد الاحتجاج. فقال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع حاء، أي إن هؤلاء كلهم أقران في الرواية، وكلهم حدث عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بدءا من حفص بن غياث ومن ابن عيينة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس، وهكذا عبدة بن سليمان. أما حفص بن غياث فهو حفص بن غياث بن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، قال ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، مات سنة 94 و100. وأما ابن عيينة فقد مرت بنا ترجمته، وأما ابن إدريس فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، قال ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100، وروى له الجميع. وأما عبدة بن سليمان فهو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، قال ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. نعم، علي بن حجر ليس داخلا في هذا، إنما هم أبو بكر بن أبي شيبة يروي عن حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة بن سليمان ووكيع. وأما وكيع فهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. ثم حول أبو بكر حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز، وعبد العزيز هو الدراوردي كما سبق أن مر بنا، قال كلهم يعني عبد العزيز وهؤلاء الذين ذكروا وكيع وعبدة وابن إدريس وابن عيينة وحفص بن غياث كلهم عن هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد، وليس في حديث قصة عبد الله بن أبي بكر، يعني في استخدام الحلة أو الرغبة في استخدام الحلة كي تكون كفنا. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد بن محمد عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت في 3 أثواب سحولية. هذا الحديث أيضا يعد متابعة، حيث عبد العزيز يروي الحديث عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، وأبو سلمة يسأل أم المؤمنين، وفي الروايات السابقة الراوي عن أم المؤمنين هو عروة ابن الزبير، فيكون عروة متابعا من أبي سلمة بن عبد الرحمن. لكن حديث أبي سلمة اقتصر على ذكر كفن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يزيد أو ينقص. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير ابن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم، ابن سعد قال حدثنا أبي عن أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أخبر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: السجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. ثم ساق الحديث، قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، ثم حول السند قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء، يعني في إخبار تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتغطيته بعد موته وقبل أن يغسل ويكفن، يستحب تسلية الميت وتغطيته إلى أن يشرع في تغسيله وتكفينه، فعندئذ تنزع عنه ملابسه كي يتمكن أن يتمكن من يريد أن يشارك في الغسل أن يشارك في غسله، يعني الميت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نسأل سؤال: الحديث رقم حديث علي بن حجر السعدي فين هذا؟ في صفحة كم؟ احنا عندنا الحديث ما هي مرقمة. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي، قال حدثنا علي بن مسهر، قال حدثنا هشام. طب نحن عرفنا بعلي بن حجر السعدي ولا لا؟ كيف ما عرفنا به؟ أليس هو علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مر؟ قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وإن كنتم تريدون علي بن مسهر فعلي بن مسهر ترجم له فهو علي ابن مسهر الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب بعد أن أضر من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100 ورواه الجميع. وأما السؤال الثاني يقول إذا أوصى الميت بأن يدفن في غير بلده الذي توفي فيه فهل ينفذ وصيته؟ نقول إذا كان ثمة موجب وسبب بأن يدفن في بلد كفار أو يدفن في بلد لا يتمكن أو لا يكون فيه أحد من المسلمين لكي يتولى غسله وكفينه والصلاة عليه، فلا بأس أن ينقل إلى أقرب مكان فيه المسلمون. يقول هل يجوز أن يكفن الميت في ثوب كان يعبد الله فيه كثوب الإحرام مثلا؟ الجواب نعم، إذا ما وجد ثوبا جديدا يسن أن يكفن في ثياب جديدة، فإن لم يجد فيكفن في ثيابه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كفن ابنته في حقويه ثوب كان يلبسه، وهذا أبو بكر رضي الله عنه أوصى بأن يكفن في ثوبه، فلا بأس، لكن الأفضل أن يكفن في ثوب جديد. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الميت المحرم إذا مات أن يكفن في إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل يصح الاحتجاج بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ الجواب نعم، والمراد بالموتى المحتضر. معنى السحول يسحول الله سبحانه، السحول منسوب إلى مدينة في قرية في اليمن اسمها سحول. آمين. مصدر النبات. نعم.